بما ينجين من الوقوع في مثل هذه المصيبة، ويتولوا وهم فرحون بمصيبتك وبعدم مشاركتهم إياك فيها. قال تعالى رادا عليهم في ذلك: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، أي ما قدره وأجراه في اللوح المحفوظ، هو مولانا أي متولي أمورنا الدينية والدنيوية، فعلينا الرضا بأقداره، وليس في أيدينا من أمر شيء، وعلى الله وحده، فليتوكل المؤمنون أي ليعتمدوا عليه في جلب مصالحهم ودفع المضار عنهم، وليثقوا به في تحصيل مطلوبهم، فلا خاب من توكل عليه. وأما من توكل على غيره فإنه مخذول غير مدرك لما أمل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.